وللشر علامات. والذي جاء بالصدق وصدق به هذا الصدق، من صدق وصدق بالحق فهذا هو الصدق. العمل كل شيء، العمل والقول والاعتقاد. وجدت؟ نعم. لا ما عبر قول عن جدنا عبد الله بن هشام أي ابن زقاة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سالم بن تيمي بن مرهد بن مضر رفع أبي بكر الصديق وهو جد زقاة لأبي. قوله وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن مدة أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وروى أحمد بن مسلم أنه اقتلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ابن لديع وحديث الباب يدل على خطر روايات هذه، فإن ذهاب أمه به كان في الكف ووصف بالصغار الذات، فإن كان ابن وهيع ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الكلام. قوله وذهبت به أمه زينب بنت حميد أي ابن زهير بن الحارث ابن سعد بن عبد العزى، وهي معلولة في الصحابة. وأبو هشام مات قبل الفتح كافرا، وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واغتبط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره، وعاش إلى خلافة معاوية. قوله وجعل زاد المصنف في الأحكام من وجه آخر عن زهرة وقال والحاكم بن مستدرك من حديث ابن وهب تمامه فوهم. قوله عن زهرة بن سعد بن معبد هو موصول بالإسلام المذكور. قوله فيلقاه ابن عمر بن الزبير قال الإسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب. قلت فقد أخرج المصنف الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه أبو نعيم والحين عن ابن وهب، وقال الإسماعيلي تفرد به ابن وهب. قوله فيقولان له الحين هو شاهد الترجمة لكونها طلب منه الاشتراك في القرآن، لكونه ما طلب منه الاشتراك في القرآن الذي اشتراه، فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك يكون حجة. وفي الحديث مسح وقت الصغير وترك مبايعة من لم يبلغ، والدخول في السوق لطلب المعاش وطلب البركة حيث كانت، والرد على من زعم أن الساعة من الحلال مذمومة، وتوفر دوال الصحابة على إقرار أولادهم. إيش؟ جواز الصحابة على إقرار أولادهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لالتماس بركته، وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعاء في عبد الله بن هشام. تنبيهان: أحدهما وقع في روح الإسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، تعزى بعض المتأخرين هذه الزيادة البخاري فأخطأ. ثانيهما وقع في نسخة الصغراني زيادة لم أرى في شيء من النسخ غيرها من النسخ غيرها، ولفظه قال أبو عبد الله كان عمر الدارقي يدخل السوق وقد ربح 40 ألفا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة حيث أعطاه دينارا يحترم يضحية، فاشترى شاحين فباع إحداهما بدينار وجاء في دينار وشاء، فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن ابن عقيل قول انه كان يقبل به جد عبد الله بن هشام التيمي بن بني تيم بن مطر من السوق او الى السوق

فإن فرعون منهم كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس مثوى المكفرين. وفي حديث أبي سعيد الخدري صفة ثانية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة على كم وجه؟ الذي مر علينا الآن كم وجه؟ سؤال كم وجه اللي معنا الآن؟ ما هي ثلاثة؟ نعم وجهين، حديث كعب بن مجرى وحديث أبي سعيد. طيب، والقاعدة الصحيحة أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر، فالسنة أن يتعبد الإنسان لله بالوجهين أو أكثر، لأن هذا أولى. فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوهها المتنوعة استفاد ثلاث فوائد. هداية الله ما هي؟ هنا وحتى ما يبقي في السنة، يعني أنه يأتي بأكمل بجميع السنة. السنة هذه واحد. نعم، نصر دفع الملل، وأن يكون فعله تعبد لا يكون حركة عادية. طيب، نعم محمد. أين هذه درس فيما قال النص؟ نعم، متابعة الرسول. نعم، تحقيق المتابعة حيث يأتي بالسنة على وجوهها. نعم، هي السنة، وقد تكون هذه من المتابعة. لكن على كل حال، كل هذه الفوائد تحصل بما فيما إذا أتينا بالسنن الواردة كلها. وقد مر علينا حقيقة الشهادة قريبا، ونحن نتكلم عليه في صفة الصلاة في الفقه، فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم، لا الظاهر ما نحن نعم، يعني الظاهر ما نجعل هذه الصفة الثانية، ما دام ما خرج الحديث واحدا فإنه يكون هذا من تصرف الرواة. نعم، قد يكون السنة هادمة الأوفى، لكن العمل بالسنتين وإن كانت السنة الأخرى مفضولة أفضل. نعم، لا على أحسن، هو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني ما يصلي على نفس الحديث. لا، لأن هذه حديث واحد، هذا حديث واحد سألوه فعلمه، هو متعدد، فالسؤال عن صفة واحدة، يكون بعض الرواة حفظ وبعض الرواة لم يحفظ. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فجعلت له زكاة ورثنا. عندك ولا في تقديم تأخير؟ احنا عندنا احنا عندنا باب، هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تقديم تأخير؟ لا، انت قبس. نعم، باب فليصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابن ابي اوفى قال كان اذا اتى رجل قال كان اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته